ولكن اتفقوا في الآخرة أنه مخلد في النار. من مات وهو زاني هو مخلد في النار، من مات وشرب الخمر هو مخلد في النار عندهم، من مات وقد عق والديه هو مخلد في النار عندهم، من مات وقطع الرحم مخلد في النار عندهم، من مات وقد شهد بالزور هو مخلد في النار عندهم إلا أن يتوب قبل أن يموت. وهكذا كل عاصي مات على معصية ما غير تائب ليس تحت المسيح، بل هو عندهم وعند الخوارج مخلد في النار. هذا الغلو، الغلو في هذه الوعيد. وعكس المرجعة الذي قال لا يضر مع الإيمان شيء، والإيمان القول واعتقاد فقط، ولم يجعل الأعمال من الإيمان، فصار عندهم جفا قابلوا به المعتزلة. والأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا الأصل أدخلوا فيه شرا، فقالوا في هذا الأصل يجوز الخروج على السلطان والإمام إذا عصى، يجوز الخروج عليه ولو لم يكفر، فلا بد من معصية جاز الخروج عليه، فهذا جعلوه من أمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا من أصولهم. والرسول قال إلا أن ترى كفرا نواحا عندكم من الله في برهان. هؤلاء خالفوا هذا الأصل وخالفوا هذا السنة والجماعة، وقالوا متى وجد منه معصية وجب الخروج عليه. هذه الأصول الخمسة كلها خالفوا فيها من الحق كلها، فجعلوها أصول الدين عندهم بدلا من أركان الإسلام الخمسة، بدلا من أركان الإسلام الخمسة جعلوها أصولا من كيسهم ومن آرائهم الفاسدة ومن عقولهم الفاسدة. ينبغي التنبه لهذه الأصول، وعلى هذه الأصول درجة المعتزلة والرافضة الزندية والرافضة وجميع من ينتسب إلى تشيع من المتأخرين ساروا على طريق المعتزلة في هذه الأصول القديمة، مع سبهم للصحابة ومع ما عندهم من الشر الآخر. نعم. صلى الله عليه وسلم. نحكم بتكفيرهم بلا عمل على هذه الأصول ولوازمهم. تكفيرهم منهم من كفرهم لأنها أصول واضحة في الفساد، قالوا جمع من أهل العلم، وآخرون قالوا إنهم شبه عليهم فيكونوا عصاة ولا يكفرونهم، وقوموا فرقوا قالوا دعاتهم كفار ومقلدوهم عصاة، هو مشروع عند الحنابلة والجماعة، الداعية كافر والمقلد عاصي، وظاهر النصوص تكفيرهم، ظاهر النصوص تكفيرهم هم الخوارج كما قال الذين من الأمور تفرقون الأساس ثم لا يعودون إليه، ولكن يظهر من كلام الأكثر أو التكفير عدم التكفير الذي يشوفها. نعم. من أقوال المنزل بين المسلمين، حكم عندهم زوجته المسلمة ومن ناحية الميراث يرث في الدنيا، معاملة الإسلام والآخرة مخلدة منها في الدنيا، وعامل معاملة الإسلام هذا الظاهر. والرافضة المتأخرون جعلوا أصول أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة، أصول أهل السنة والجماعة تابعة لما جاء به الرسول، وأصل يعني جالت الرافضة الإمامة. نعم. والرافضة المتأخرون جعلوا الأصول أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة. أيضا معروف عندهم أيضا الأصل الخامس من جاء به الرسول. نعم. وأصول أهل السنة والجماعة التابعة لما جاء به الرسول، وأصل الدين الإيمان بما جاء به الرسول كما تقدم بيان ذلك. ولهذا كانت الآيتان من آخر سورة البقرة لما تضمنت هذا الأصل لهما شأن عظيم ليس لغيرهما. في الصحيحين عن أبي مسعود عقبة بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين جبرائيل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. وقال أبو طالب المكي: أركان الإيمان سبعة. وهذا فضل عظيم لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ويحتمل هذا الحل يحتمل أنه نزل بهما ولم ينزل بهما جبرائيل، وهذا خصائص هاتين المسألتين الفاتحة والآية من آية البقرة، ويحتمل أنه نزل بهما جبرائيل سابقا ثم نزل بهما هذا الملك لمزيد عناية، لأن الأصل أن جبرائيل هو الذي جاء بالقرآن والواسطة في الوحي بين الرسل وبين الله عز وجل. هذه السورة وهاتان الآيتان نزل بهم هذا الملك ولم ينزل قبل ذلك، مع باب لم يفتح إلا ذلك اليوم، عظاما لهذه السورة وهاتان الآيتين، وإكراما وتنويها لمحمد عليه الصلاة والسلام. فيكون والله أعلم نزولهما مرتين مع جبريل ومع هذا الملك، أو أنهما نزل بسمة خاصة مع هذا الملك دون بقية القرآن العظيم. نعم. وقال أبو طالب المكي: أركان الإيمان. الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله، وهاتان الآيتان فيهما الإيمان. قال الرسول: من رب قومهم كلنا من الله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وبرسيه. ثم بعد لا يكلف الله نفسا، العفو والسماح على الأمة في هذه الأمور التي بينها سبحانه وتعالى في آخر السورة. نعم. وقال أبو طالب المكي: أركان الإيمان السبعة، يعني هذه الخمسة: والإيمان بالقدر، والإيمان بالجنة والنار، وهذا حق والأدلة عليه ثابتة محكمة قطعية. وقد تقدمت الإشارة إلى دليل التوحيد والرسالة. لا هذه ما زاد أبو طالب ستة كاملة، زيادة ما لها خلاصة. نعم. الإيمان ستة فقط كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني الجنة والنار لا خلاف اليوم الآخر. وأما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات والأرض، فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة، كما قال تعالى: فالمدبرات أمرا فالمقسمات أمرا، وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل. يعني بأمر الله جعلهم سبحانه واسطة في هذه الأشياء التي يصرفونها بأمر الله. وأما المكذبون بالرسل المنكرون للصانع فيقولون: هي النجوم. وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأنها موكلة بأصناف المخلوقات، وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة، ووكل بالسحاب والمطر ملائكة، ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها، ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصاؤه وكتابته، ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته، ووكل بالموت ملائكة، ووكل بالموت ملائكة، ووكل بالسؤال في القبر ملائكة، ووكل بالأفلاك ملائكة يحركونها، ووكل بالشمس والقمر ملائكة، ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة، ووكل بالجنة وعمارتها وغرسها وعمل آلاتها ملائكة. فالملائكة أعظم جنود الله ومنهم المرسلات عرفا والناشرات نشرا، ومنهم المرسلات عرفا والناشرات نشرا. والفارقات فرقا والملقيات ذكرا. ومنهم من ذكر الله في قوله والمرسلات. هذا معنى. وإذا قطعت الحجاية رفعت. ومنهم النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، ومنهم الصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. ومعنى جمع التأنيث في ذلك كله الفرق والطوائف والجماعات التي ومعنى التأنيث في ذلك كله. نعم. ومعنى الجماعات والصفات ما قال الصافون والمرسلون لأن أراد الجماعات والفرق. ومعنى جمع التأنيث في ذلك كله الفرق والطوائف والجماعات التي مفردها فرقة وطائفة وجماعة بدون جمع. النسخة الثانية ليس فيها لفظة جمع التأنيث وإنما فيها التأنيث فقط. التأنيث هنا ومنهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وملائكة قد وكلوا بحمل العرش وملائكة قد وكلوا بعمارة الأرض بالصلاة والتسبيح قد وكلوا بعمارة السماوات بالصلاة والتسبيح والتقديس إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله. ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله فليس لهم من الأمر شيء بل الأمر كله للواحد القهار وهم ينفذون أمره لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون عليهم الصلاة والسلام. الله أكبر. فهم عباد مكرمون منهم الصافون ومنهم المسبحون ليس منهم إلا له مقام معلوم ولا يتخطاه وهو على عمل قد أمر به لا يقصر عنه ولا يتعداه. وأعلاهم الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ورؤوسهم ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. ومنهم الأملاك الثلاثة عندك رؤساءهم. نعم. الموكلون بالحياة فجبرائيل موكل بالوحي الذي صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ورؤساءهم الأملاك الثلاثة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل الموكلون بالحياة فجبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم فهم رسل الله في خلقه وأمره وسفراؤه بينه وبين عباده ينزلون الأمر من عنده في أقطار العالم ويصعدون إليه بالأمر قد أطت السماوات بهم وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليهم. الله الله التعب هذا يدل على نهرة الملائكة وأنه شيء عظيم لا يحصيه إلا الله عز وجل ولا يحصيه إلا يدخل البيت المعمور كل يوم 70,000 ملك من العبادة ثم لا يعود إلا آخر ما عليه. وبيت المعمور في السماء السابع على ميزان الكعبة هذا يدل على أن الملائكة لا تعبد في هذا البيت وأن كل يوم يدخله 70,000 ملك مرة واحدة لا يعود إلا هكذا يقول الأمر كل يوم فماذا يكون عددهم على طول الأيام والليالي. الله المستعان. نعم الله أكبر. نعم نعم زياد بن إسرائيل الحنظلي أبو معشر الكوفي ثقة من السادسة مات سنة 1929 مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. مليح من عبد الرحمن والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم فتارة يقرن الله تعالى اسمه باسمهم وصلاته بصلاتهم ويضيفهم إليه في مواضع التشريف وتارة يذكر حفهم بالعرش وحملهم له ومراتبهم من الدنو وتارة يصفهم بالإكرام والكرم والتقريب والعلو والطهارة والقوة والإخلاص

فمن ذريته البر والفاجر، بل يوم القيامة إذا قيل لآدم ابعث من ذريتك بعثا إلى النار قال يبعث من كل 1900، قال بل يوم القيامة إذا قيل لآدم ابعث من ذريتك بعثا إلى النار يبعث من كل 1999 إلى النار، يبعث من كل 1999 إلى النار وواحدا إلى الجنة، فما بال هذا التفضيل سرى إلى هذا الواحد من 1000 فقط. ومنه قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث أشار أحسن قال المستدرك بسند صحيح عنه وصححه هو والذهبي. انتهى الحديث. فالشأن في ثبوته وإن صح عنه فالشأن في ثبوته في نفسه، فإنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات. ومنه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة قالت يا ربنا أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو، فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال لا أجعل صالح ذرية. ومن ذلك ومنه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة قالت يا ربنا أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو، فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال لا أجعل صالح ذرية من خلقت به صالح ذرية من خلق صالح ذرية صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. هذا الحديث هو أصلح ما في الباب، الحديث هو أصلح ما في الباب، وقد احتج به ابن عباس بن تيمية وابن القيم وغيرهم وذكروا ما يدل على سلامة سنده. يقول لن أجعل صالح ذرية من خلق بيدي كمن قلت له كن فكان، صريح في أن ذرية بني آدم الصالحون أفضل من الملائكة. والحديث خرجه عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في رد على مثل المجلسي، وظاهر ما ذكره الأئمة أن إسناده جيد ما تكلم عنه عليه. نعم تكلم. قال ضعيف كما أشار إليه المصنف. وأما تعقب الشيخ أحمد شاكر عليه بقوله هكذا أعل الشارح الحديث إسنادا ومثنى وما أصاب في ذلك السداد إذ قصر في تخريجه، أما رواية الطبراني فإنها ضعيفة حقا بل غاية في الضعف، فقد نقلها ابن كثير في التفسير بإسنادها من المعجم الكبير، ونقلها الهيثمي في معجم الزوائد وقال في مجمع الزوائد، وقال رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي وهو كذاب متروك، وفي إسناد الأوسط طلحة بن زيد وهو كذاب أيضا، فهذان إسنادان لا نعبأ بهما. ولكن الحديث رواه الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرد على المريسي بإسناد صحيح مطولا، رواه عن عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا إسناد لا مغمز فيه، وقد أشار إليه الحافظ بن كثير في التاريخ مختصرا من رواية عثمان بن سعيد وأشار إلى صحته. وأما رواية عبد الله بن أحمد بن حنبل هذا هو المعروف سند عثمان بن سعيد فإنه جيد وسليم، فلها جنب ابن عباس بن تيمية وابن خير جزموا بأن هذا حجة قائمة في تفضيل صالح بني آدم على الملائكة. يقول لن أجعل صالح ذريتي من خلق من يديك من كل مكان. وهذا هو مثل السنة والجماعة، مثل السنة والجماعة، وأن صالح البشر أفضل من الملائكة، لأن صالح البشر خلقوا لعبادة الله وابتلوا بالشهوات وابتلوا بالشيطان، ومن سلم منهم وعافه الله صار أفضل من الملائكة الذين حفظوا من الشيطان حفظوا من الشهوات. فالذي يكابد الشهوات ويكابد الشيطان ويجاهد نفسه في ذلك ليس مثل الذي حفظ وسلم، بينهما فرق عظيم. وهذا السند الذي ذكره عثمان لا بأس له، رجال النساء جيد في رواية عن زيد الأسلم وليس به بأس، عبد الله بن صالح جيد وإن كان له بعض الأفهام. نعم. وأما رواية عبد الله بن أحمد بن حنبل فإنها من زياداته في كتاب السنة الذي رواه عن أبيه، فقال عبد الله حدثني الهيثم بن خارجة حدثنا عثمان بن علاق وهو عثمان بن حصن بن علاق، وكتب في المطبوعة محصن خطأ. سمعت عروة بن رويم يقول أخبرني الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إسناد ظاهره الصحة أيضا، وإن لم أستطع أن أجزم بذلك لأن عروة بن رويم لم يصرح فيه بأن الأنصاري الذي حدثه به صحابي، فجهالة الصحابي لا تضر. وهو يروي عن أنس بن مالك الأنصاري، فإن يكن الإسناد صحيحا. حدثني الهيثم بن خارجة حدثنا عثمان بن علاق وهو عثمان بن حصن بن علاق، وكتب في المطبوعة محصن خطأ. سمعت عروة بن رويم يقول أخبرني الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إسناد ظاهره الصحة أيضا، وإن لم أستطع أن أجزم بذلك لأن عروة بن رويم لم يصرح فيه بأن الأنصاري الذي حدثه به صحابي، فجهالة الصحابي لا تضر. وهو يروي عن أنس بن مالك الأنصاري، فإن يكنه يكن الإسناد صحيحا. وهذا محتمل جد. سمعت عروة بن رويم يقول أخبرني الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إسناد ظاهره الصحة، وإن لم أستطع أن أجزم بذلك لأن عروة لم يصرح فيه بأن الأنصاري الذي حدثه به صحابي، فجهالة الصحابي لا تضر. وهو يروي عن أنس بن مالك الأنصاري، فإن يكنه يكن الحديث صحيحا. وهذا محتمل جدا، وإن كنت لا أقطع به، فإن الحديث ذكره ابن كثير في التفسير نقلا عن ابن عساكر بإسناده إلى عثمان بن علاق. سمعت عروة بن رويم اللخمي حدثني أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قد يرجح أن الأنصاري في رواية عبد الله بن أحمد هو أنس بن مالك الأنصاري، ولكن إسناد بن عساكر لم يتبين لي صحته من ضعفه. وأيما كان فرواية عبد الله بن أحمد ورواية ابن عساكر تصلحان للاستشهاد وتؤيدان صحة حديث عبد الله بن عمرو بإسناد الدارمي. أما إعلاله من جهة المتن والمعنى فإنه غير جيد ولا مقبول، فإن الملائكة لم يعترضوا بهذا على ربهم ولم يتبرموا بأحوالهم، وإنما سألوا ربهم وهم عباد مطيعون يرضون بما أمرهم الرب تبارك وتعالى إذا لم يستجب دعاءهم. ومثال ذلك الآيات في خلق آدم في أول سورة البقرة، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. قلت فلا نرى فيه ما ينهض على تصحيح الحديث، وإليك البيان بإيجاز. أما قوله في صحيح في طريق الدارمي وهذا إسناد صحيح لا مغمز فيه، وقد أشار الحافظ ابن كثير إلى صحته، ففيه نظر لأمرين: الأول أن لا نسلم بصحته مع وجود عبد الله بن صالح في طريقه، فإنه وإن كان البخاري أخرج له في صحيحه فهو متكلم فيه من قبل حفظه، ولا يتسع هذا التعليق للإفاضة في ذكر أقوال الأئمة فيه، فحسبنا ما ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمته من التقريب، وهو إنما يذكر فيه عادة خلاصة أقوال الأئمة في من يترجمه قال صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة. الثاني أننا لا نسلم أيضا أن ابن كثير أشار إلى صحة الحديث ذلك لأن غاية ما قال فيه وهو أصح، وهذا القول لا يفيد تصحيحا مطلقا للحديث بل تصحيحا نسبيا وهو لا ينافي ضعفه كما في قول الترمذي في كثير من الأحاديث وهو أصح شيء في الباب، فهذا لا يؤخذ منه صحة الحديث كما هو مقرر في المصطلح. فكذلك قول الحافظ ابن كثير هنا والله أعلم. حديث عبد الله بن أحمد بسنده عن الأنصاري فلا شك في عدالة رواته باستثناء الأنصاري، وإنما البحث في كون الأنصاري إنما هو أنس بن مالك رضي الله عنه، لأنه إن كان هو فالحديث متصل الإسناد صحيح كما قلت، فلا نرى فيه ما ينهض على تصحيح الحديث، وإليك البيان بإيجاز. أما قوله في صحيح في طريق الدارمي وهذا إسناد صحيح لا مغمز فيه وقد أشار الحافظ ابن كثير إلى صحته ففيه نظر لأمرين: الأول أن لا نسلم بصحته مع وجود عبد الله بن صالح في طريقه، فإنه وإن كان البخاري أخرج له في صحيحه فهو متكلم فيه من قبل حفظه، ولا يتسع هذا التعليق للإفاضة في ذكر أقوال الأئمة فيه، فحسبنا ما ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمته من التقريب وهو إنما يذكر فيه عادة خلاصة أقوال الأئمة في من يترجمه قال صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة. الثاني أننا لا نسلم أيضا أن ابن كثير أشار إلى صحة الحديث ذلك لأن غاية ما قال فيه وهو أصح، وهذا القول لا يفيد تصحيحا مطلقا للحديث بل تصحيحا نسبيا وهو لا ينافي ضعفه كما في قول الترمذي في كثير من الأحاديث وهو أصح شيء في الباب، فهذا لا يؤخذ منه صحة الحديث كما هو مقرر في المصطلح. فكذلك قول الحافظ ابن كثير هنا والله أعلم. حديث عبد الله بن أحمد بسنده عن الأنصاري فلا شك في عدالة رواته باستثناء الأنصاري، وإنما البحث في كون الأنصاري إنما هو أنس ابن مالك رضي الله عنه، لأنه إن كان هو فالحديث متصل الإسناد صحيح كما قال الشيخ أحمد، لكن استئناسه على ذلك برواية ابن عساكر التي نقلها عن تفسير ابن كثير مما لا يصلح له، لأن ابن عساكر أورده من طريق محمد بن أيوب ابن الحسن الصيدلاني وفي ترجمته ساق الحديث ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ودونه جماعة لم أجد من ترجمهم، فمثل هذا الإسناد الواهي لا يترجح كون الأنصاري هو أنس على أن لا يترجح به ولا يرجح المكتوب لا يترجح لا يترجح به كون الأنصاري هو أنس على أنني قد وقفت له في ابن عساكر على طريق أخرى ضعيفة أيضا سمى فيه الصحابي عبد الله جابر الأنصاري أخرجه من طريق هشام بن عمار عبد الله جابر نعم هو ابن جابر مكتوب عبد الله جابر الأنصاري نمسخ كان عندكم من طريق هشام بن عمار حدثنا عبد ربه بن صالح القرشي قال سمعت عروة بن رويم يحدث عن جابر بن عبد الله الأنصاري مرفوعا به، والقرشي هذا لم أجد له ترجمة، وهشام بن عمار وإن أخرج له البخاري فهو متكلم فيه أيضا، قال الحافظ في التقريب صدوق مقرئ كبر فصار يتلقن، وجملة القول إن حديث ابن رويم هذا ضعيف لجهالة الأنصاري واضطراب الروايتين الأخيرتين في تعيينه، فأولاهما تقول إنه أنس والأخرى تقول إنه جابر، ولا يصلح عندي تقويته بحديث عبد الله بن صالح لاحتمال أنه مما أدخل عليه. قال ابن حبان كان في نفسه صدوقا إنما وقعت المناكير في حديثه من قبل جار له كان بينه وبينه عداوة، كان يضع الحديث على شيخ أبي صالح ويكتبه بخط كان يضع الحديث على شيخ أبي صالح على شيخ أبي صالح شيخ أبي صالح ويكتبه بخط يشبهه خط عبد الله ويرميه في داره يشبه خط عبد الله ويرميه في داره بين كتبه فيتوهم عبد الله أنه خطه فيحدث به هذا ويحتمل أن يكون أصل الحديث من الإسرائيليات التي كان يحدث بها بعض الذين أسلموا من أهل الكتاب ثم أخطأ بعض الرواة فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما صنعوا في قصة هاروت وماروت والله أعلم. لقد الله أعلم مثل ما قال أئمة المحققين إن الأصل سلامة الإسلام والإسلام قد يهم قد يغلط ما يمنع صحة سنيده إلا إذا عرف الغلط والوهم ولو أن كل واحد له أوهام بطلت في حديثه لبطل شيء كثير لكن الأصل في الثقة والصدوق السلام حتى يتبين وجه الخطأ بمجيء طريق أخرى منه أوثق يبين وجه الخطأ كل في الأصل صحة رواية عبد الله بن صالح عن شيوخه إلا ما ثبت خطأه فيه. نعم لكن شيخ عن كأنه يرى أنه يضعف بالاضطراب في اسم الصحابي لا لكن عادي وارف من عساكر ما لها وارف من عساكر الصحابي لا يضر جهالة لكن مقصوده أن ما يدرى هل هو صحابي أو ليس بصحابي قد يكون أنصاري وليس بصحابي يكون مرسل لا يكون متصل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا مراد الأنصار فيهم صحابي وفيهم تابعون فإذا كان من رواية أبو بن رويب عن أنصاري تابعي يكون مرسل فإذا صرح به عذر صرح من أنس أو جابر صار متصلا لا مرسلا. نعم أحسن الله إليك ومن جهة إعلاله من جهة المعنى والمتن لا مكس المكس والناس يسألون ويجيبهم الله ما في هذا نكارة. نعم والمسألة ليست من أهمية المكان سواء فضل هؤلاء على هؤلاء أو هؤلاء على هؤلاء لا ما لها كبير أهمية صالح البشر الملائكة كلهم في خير عظيم وفضل كبير سواء فضل هؤلاء على هؤلاء أو هؤلاء على هؤلاء فالمسألة يعني ليست مثل ما قال المتقدم ليس من أهمية المكان وماذا فعل السنة مع هذا يرون تفضيل الأنبياء والرسل وصالح البشر على الملائكة للأسباب المتقدمة نعم والمعتزلة له جماعة المعظم يقولون لا الملائكة أفضل لأنهم معصومون محفوظون من المعاصي هم أفضل وبكل حال فقول أهل السنة أظهر وأبين نعم أخرجه الطبراني وأخرجه عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل عن عروة بن رويم أنه قال أخبارا للأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة قالوا الحديث وفيه وينامون ويستريحون فقال الله تعالى لا فأعادوا القول 3 مرات كل ذلك يقول لا والشأن في ثبوتهما فإن في سنديهما مقالا وفي متنهما شيئا فكيف يظن بالملائكة الاعتراض على الله مرات عديدة وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وهل يظن بهم أنهم متبرمون بأحوالهم متشوفون إلى ما سواها من شهوات بني آدم والنوم أخو الموت فكيف يغبطونهم به وكيف يظن بهم أنهم يغبطونهم باللهو وهو من الباطل قالوا بل الأمر بالعكس فإن إبليس إنما وسوس إلى آدم ودلاه بغرور إذ أطمعه في أن يكون ملكا بقوله أحد قريب لأنه تكون ملكا مثل ما في آية طه في أن يكون ملكا بقوله ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين على قول ملكين على قول ملكين نعم فدل أن أفضلية الملك أمر معلوم مستقر في الفطرة

وأحسن ما قيل فيه قول النسائي صالح. فأفمثل هذا يرد نصوص الأئمة الجارحة؟ انتهى. محمد بن خزيمة بسنده في كتاب التوحيد فقط. يقول شارك أحد قبله وبعده ما لقبوا في هذا اللقب. كان في الأسباب لكن هذا معنى لا لا قدمة وضع أول من قال نعم أحسن من نحيش اللقب يعني من هذا اللقب المعلم هو قاسم راسب متواضع الحيش اللقب صاد وأسباب نعم في الحالة يبقى تقريبا هذا ما يدري عنه. نعم هو التضعيف التوثيق أحسن عليكم هذا قال يا شيخ ناصر كي لك ما فيه لما قال شيخ ناصر كان شيخ ناصر أولى من كلامه كافر نعم لأن جاء قاعدة معروفة مقدمة التعليق ومبين يعرف كيف يدفع هذا من واحد كيف يدفع من جماعة نعم هذا الحارث نعم الحارث بن عبيد الإيادي كسر الهمزة بعدها الثانية أبو قدامة البصري صدوق يخطئ من السامع البخاري تعليق ومسلم أبو داود الترمذي صدوق يخطئ كلام الحارث جيد يعني كلامه جيد نعم على كل حال نقول لك نجمة الشواهد المفضلين الملائكة نعم وحاصل الكلام أن هذه المسألة من فضول المسائل. قال الآخرون في سنده مقال فلا نسلم الاحتجاج به إلا بعد ثبوته. وحاصل الكلام أن هذه المسألة من فضول المسائل ولهذا لم يتعرض لها. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم فعلينا الإيمان بهم جملة لأنه لم يأتي في عددهم نص وقد قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وقال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وعلينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به وأنهم بينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله ولا يحل خلافه قال تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين وأما أولو العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوال أحسنها ما نقله البغوي وغيره عن ابن عباس وقتاده أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. قال: وهم المذكورون في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. أحسنها ما نقله البغوي وغيره عن ابن عباس وقتادة أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. قال: وهم المذكورون في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. هناك الأثر المروي عن عدد الأنبياء 124,000 ورسل 314,000 لهم طرق كما ذكر الحافظ الكثير التفسير، ولكن لا تحرم المقال الضعف ما على فيها طريقا سليمة. وأما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا. وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور، ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى. وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به وهذا باب الواسع، فإن ما أجمله الله أجملنا، ووصله الله فصلنا، وبينا بينا، وأمنا به ووصلنا. وهذا في الملائكة وفي أسماء الله وصفاته وفي الكتب وفي الرسل وفي أخبار القيامة والجنة والنار، كلها على هذا الباب. ما جاء في النصوص كآيات قرآنية أو الحديث الصحيحة مفصلا مسمى أمنا به مفصلا مسمى على حسب علمنا، وما لم يأتي فيه ذلك أمنا به مجملا، يعني لله أسماء وصفات بين منها ما بين سبحانه وتعالى، ولله رسل ولله ملائكة ولله كتب بين منها ما بين. ثم بين آمنا به على التفصيل: نوح وهود وموسى والتوراة والإنجيل والزبور جبريل وميكائيل وإسرافيل إلى غير ذلك، وما أجمل أجملنا. وهكذا أخبار الآخرة والجنة والنار وما يكون في آخر الزمان، ما جاء فصل في النصوص أمرنا به فصلا من الدجال والمسيح المريم والجن والمأجوج والدابة وغير ذلك، وما كان في الآخرة فيما يتعلق بالحساب والجزاء والصراط أول زمرة تدخل الجنة وثاني زمرة خاصمة في الجنة خاصمة في النار، كله على حسب النصوص، لأن هذا ليس للعقل في مجال، بل هذا من علم الغيب. وما جاء في النصوص أمن به على ما جاء في النصوص وما لا وكل إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب. سبحانه وتعالى أن أنزل كتب على الأنبياء، فقد أرسلنا رسلنا الأنبياء وأنزلنا الكتاب والميزان، ورانا وأنزل عليهم الكتاب والميزان. هكذا يقول سبحانه: الناس أمة واحدة، بعث الله نبيا مسلما وشريا وزيرا وأنزل الكتاب بالحق يزيد سكينه، دل على أن الرسل والأنبياء وقوا كتبا ومن تفصيلها إليه سبحانه وتعالى. نعم. وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب، فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله، وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى قوله: وما أوتي النبيون من ربهم. ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى قوله: وأنزل الفرقان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تكلم به، على أن الله تكلم بها وأنها نزلت من عنده. وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو، وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وأمثال ذلك في القرآن كثيرة قوله: وهي هدى وهي شفاء وهي رحمة لمن وفق للأخذ بها والتمسك بها وعلاج ما في قلبه من الأمراض والشكوك والجهل وعلاج ما في مجتمعه من الشر والفساد فهي شفاء لهؤلاء. أما لا أما من أعرض وأبى واستكبر فهي عليه عمل له بالله. وفي آذانه مقره عليه عمل كما أخبر جل وعلا والذين في أعلام يقرونه عليهم عمل. المقصود أن الله جل وعلا جعلها شفاء لمن اهتدى بها واستشفى بها وأقبل عليها وقبل ما فيها من الحق. فإن الله يهدي بها إلى صراط مستقيم ويشفي بها أمراض قلبه والشكوك والأوهام والجهل والنفاق وغيرها. ومن صد عنها وأعرض واستكبر عن ذلك فهي عليه عمى وعليه شقاء وعاقبته وخيمة، نسأل الله العافية. وقوله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد، وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. والمراد بقوله أهل قبلتنا من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وعند قوله: والإسلام والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. قوله: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. يشير الشيخ هذا كما يأتي فيه التفصيل. أهل السنة والجماعة لهم في هذا القرآن حذرنا أن الإسلام والإيمان شيء واحد سواء اجتمع أو افترق هما شيء. فالإسلام الخضوع لله بالأوامر الظاهرة، والإيمان الاعتراف بالقلب والتصديق بالقلب خلاف أهل النفاق. قال قوم أهل السنة والجماعة: هما واحد إذا فرد أحدهما عن الآخر فهما واحد في الدين عند الله الإسلامين والإيمان. وأن هذا الحديث الصحيح لما يمضوا سبعون شعبة يعني والإسلام داخلهم. أما إذا اجتمع في نص فإن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة، كما في حديث جزيع هنا سألنا عن الإسلام والإيمان، صلى النبي الإسلام بالأعمال الظاهرة صلى الإيمان بالإيمان بالأعمال الباطنة. فلا منافاة، فلا إسلام إلا بإيمان ولا إيمان إلا بالإسلام، لكن الإيمان أخص. وهكذا قصة الأعراب لما قالوا أمنا قال الله قل أنتم وقلوا أسلمنا، فالإيمان أخص وأكمل. كل مؤمن مسلم لا العكس، فالإسلام دائرته أوسع تدعو فيه الفاسق والمبتدع إلى يلف بدعة إلى الكفر، ويدخل فيه المؤمن المستقيم. والإيمان أخص، المؤمن عند الإطلاق هو الذي استكمل أداء الواجب وابتعد عن المحرم ولم يصر على معصية وصار أخص. ويأتي تفصيله إن شاء الله على كلام المؤلف حين قال الإسلام والإيمان واحد. نعم وأهلهما في أصله وأهله وأهله في أصله سواء. يأتي الله. نعم قوله وغفر الله لا نكفر واحدا من أهل القبلة بأن ما لم يستحل له فقط. نعم يعني دون الشيء مرانا دون الشيء دون ما يسمى شرك. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم. قوله ولا سنة في جملة كان عقل هذا قول السنة في جملة يقصد التكذيب فقط يقول ما لم يكذب سبقا. نعم يعني مع هذا الاستهزاء مثله عنده لم يزكي أو يصلي أو لم يصوم لكنه مؤمن بهذه الأمور يكون عاصي لا كافرا. أما الاستهزاء فهذا مضمون التكذيب مستهزي في ضمن كلامه التكذيب ولهذا يكفر عند الجميع مستهزي يكفر عند الجميع لأن استهزاءه يدل على مرض في قلبه شك في قلبه. نعم صلى الله عليه وسلم. طيب الاستهزاء ما تقريبا الاضحاك اللي من جانب الكفر ولا يدل على استخفاف بالدين يعني لا والله عشان عندهم ما يرجع. نعم نعم حديث ان مصر على معاصيه يدخل في قوله تعالى فمن دخل الى هواء من هذا الوجه من وجه اتباع الهوى وليس كل من دخل الى هواء ويكون كافرا هو عاصي فالزاني والسارق تبع هواه والمغتاب والنمام تبع هواه لكن هو أوسع بع الهواء أوسع من الشرك. نعم بع الهواء أوسع من الشرك كله متبع كله مشرك قد اتبع هواه وليس كله متبع الهواء وشرك الشرك الأكبر. نعم قوله ولا نقض في الله ولا نماري في دين الله ولا يسلم من اتباع الهواء في الجملة لا حول ولا قوة. نعم يشير الشيخ رحمه الله إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وعن أبي هنا هذا الأصلان هما أصل كل كافر ومبتدع وفاسق اتباع الهوى والظن يحملهم على فسقهم وغرورهم وغلالهم اتباعهم الهوى واتباعهم الظن فلا علم صحيح ولا قصد صحيح. العلم ظنون والقصد مدهور باتباع الهوى بخلاف الموحد المؤمن فانه يتبع الحق ولا ينقاد للهوى بل يخلص لله وحده سبحانه وتعالى. العلم صحيح لا عن جهل وضل. نعم. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء بل يصفه بما وصف به نفسه. وقال بعضهم الحق سبحانه يقول من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب فاختر الأدب أو العطب. ويشهد لهذا أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساخ الجبل وتدكدك ولم يثبت على عظمة الذات. قال الشبلي الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب. لا وقوله ولا نماري في دين الله معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لامترائهم وميلهم لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام. قوله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. كلام الشبلي أخ مرسلين كلام الشبلي الانبساط بالقول مع الحق ترك الهدف. يعني هو هذا التكلف، يعني التكلف تنكيب عن أشياء ما لك أن شارك بها عنه، مثل ما وقع فيه وفاة القدر والمجبرة وأسباحه، يعني توسع بالأقوال في ذات الرب وصفات على غير دليل يفضي إلى معاطب كثيرة، إما إلى الإلحاد وقول وحدة الوجود، وإما إلى إنكار القدر، وإما إلى الجبر ولا يعني لا، وإما إلى ما هو شر من ذلك من انشلاق الدين نسأل الله العافية والشك. فالواجب على المسلم التأدب بالآداب الشرعية والوقوف على النصوص وعدم الوسع والدخول في أبواب الله ليس له فيها أساس ولا أصل، فترك ما لا يعلمه علم، ترك الدخول بما لا يعلمه علم. ولهذا قالوا في هذا الباب أسماء الله أسماء توقيفية ليس للعقل فيها مجال، فلا نثبت إلا ما ألفته الله ورسوله، ولا ننفي إلا ما نفاه الله ورسوله، وما سوى ذلك نقف لا علم لها إلا ما علمنا. قال أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف نفسه، ووصفه برسوله عليه الصلاة والسلام، لا يجزى القراء والحديث. وهذا معنى كلام غيره. والوجه في ذلك أن العقل جاء عاجز عن أن يعرف تفاصيل صفات الله عز وجل، لأنه لا مثل له ولا كفر حتى يقاس على غيره، ومن لا مثل له كيف تعلم صفاته بغير نص منه؟ هذا الحق الذي لا رجل فيه وما قال في السنة والجماعة، أن الواجب الوقوف مع النفوس والحذر من الخروج عنه في باب أسماء الله وصفاته، كما الواجب في باب أسماء الله الدين وباب التكفير هو الوقوف مع النصوص والحذر من تحكيم الآراء بغير حجة. ألا يعرف بعضها العقل بعض الصفات أنه خالق واحد من راجع؟ هي ما يوافق العقل. نعم، هي جاءت بما يوافق العقول السليمة، النصوص جاءت بما يوافق العقول الصحيحة السليمة والفطر الصحيحة، لكن تفاصيلها ليس للعقل بها مجال، إنما يعرف منها جملة من الخلاق رزاق مدبر عالم إلى غير ذلك، لكن تفاصيل ليس فيها قدرة. ولهذا قال العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صنف الكتاب المشهور مطابقا صريح المنقول، صحيح المنقول لصريح المعقول، فالنقول الصحيحة موافقة للعقول الصحيحة والفطرة السليمة، لكن ليس لها المجال في التفصيل في الجملة. هل يقصد الالتزام بالألفاظ؟ لأننا أحيانا إذا خاطبنا غير العرب نستعمل ألفاظ توضح المعنى. نعم، لا يباس توضح المعنى، لا تفرع عن النصوص. نعم، فهنا أسماء وصفات معلومة بالعقل والنص جميعا، العقل جميعا والنص جميعا والنقل، وهناك صفات لا بد للعقل منها، جنس الإيمان بوجود الله وأنه علم بكل شيء وأنه قادر على كل شيء وأنه خالق لهذا العالم وأشباه، هذه أمور معلومة بالنقل والعقل جميعا. لكن أمور أخرى الضحك وأشباه ذلك النزول لا غيرها من الصفات التي تحتاج إلى نقل. نعم، نعم، يقول بعض السلف: لا أدري نصف العلم، لا أدري نصف العلم، لأن الأشياء قسمان، قسم تعلمه وقسم لا تعلمه، صار لما تعلمه نصف. قوله: ولا نجادل في القرآن، احتمل أنه أراد أن لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلفوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، بل نقول إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين إلى آخر كلامه. ويحتمل أنه أراد أن لا نجادل في القراءة الثابتة، بل نقرأه بكل ما ثبت وصح، وكل من المعنيين حق ويشهد بصحة المعنى الثاني. ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رجلا قرأ آية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهة، وقال: كلاكما محسن، لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. رواه مسلم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين مع ما مع صاحبه من الحق، لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه، وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا. ولهذا قال، وهذا المعنى جاء أيضا لعمر مع هشام بن حكيم ولغي بن كعب مع شخص آخر من الصحابة، بين له صلى الله عليه وسلم أن القرى زال اسمك أحرم، فاقرأوا ما تيسر منه ولا تختلفوا، فحذرهم من الاختلاف وأمر كل واحد يقرأ ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وما حفظه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينازع أخاه، وكل الحق. وقد تقدم شيء من الكلام فيما يتعلق بالحروب بالرجال على سمعة أحرم، وأن أهل العلم اختلفوا في ذلك، وأن أصح الأقوال أو ذهب الصواب أنها سبعة متقاربة في المعنى ويختلف ألفاظها، فالمعاني متقاربة متحدة والألفاظ مختلفة، مثل جاء وأتى وما أشبه ذلك، مثل عليم الحكيم خبير العليم عليم الخبير، وما أشبه ذلك من المعاني المتقاربة أو المتحدة. ثم جمعهم عثمان بعد ذلك على حرف واحد حذرا من الخلاف، وذكر المسلمون له ذلك وانتهى أمر هذا الاختلاف. نعم نعم يقول بالنسبة للحديث المسلم فقط نعم. إما من الشارح وإما من الناس، بل هو يقول البخاري. يروح جاء يروح جاء، أو يروح جاء، قد يكون معنى يقول المسلم أو علق الشيخ ناصر هنا قال صحيح ولم يروه مسلم بل تفرد به البخاري دونه، أخرجه في الخصومات والأنبياء. ومن الغريب تصدير الشارح إياه بقوله روية المشعر بضعفه في اصطلاح المحدثين، وهذا أمر تساهل فيه أكثر المتأخرين كما نبه عليه النووي وغيره. انتهى. هذا قد يقع روية قد يقع حتى غير